السلام عليكم. في عام 2018 قبل سنتين حصلت واقعة غريبة جدا جدا في تركيا. اسمع السالفة. في فتاة اسمها صفية تركية، يوم الأيام الظاهر بينها وبين زوجها مشاكل، وصلها بيت أهلها وتركها ومشى. فبلغت أهلها أن بينها وبين زوجها يعني خلافات ومشاكل ومن هالأمور، وزوجها قال لها خلاص أنا ما أبيش تقعدين عندي في البيت. يسألونها أمها وأبوها ليش، تقول والله ما أدري، يعني مشاكل عادية تحصل بين أي زوج وزوج. المهم المشكلة مو هني، المشكلة أن صفية بعد فترة اختفت من البيت، أمها وأبوها قعدوا يدورون عليها ما هم عارفين وين راحت وليش طلعت من البيت وليش اختفت بدون ما تقول لهم. قعدت أكثر من شهرين وإهي مختفي عن الأنظار، أهلها يدورون، بلغوا رجال الأمن بدون أي أثر لها. فقعدوا يعني يحاولون بأي طريقة أنهم يوصلون حق بنتهم. استعانوا في برنامج على قناة ATV التركي، فطلعوا مع المذيعة الأم والأبو يناشدون السلطات ويناشدون صفية إذا تسمعهم، أو يناشدون الشخص اللي خطف صفية أنه يرجعها وأنهم سامحين ومن هالكلام هذا. بيتشي قعدوا في البرنامج يبكون بيتشي. لكن حصلت مصادفة غريبة جدا. أثناء وجود الأم والأبو مع المذيعة على الهواء مباشر، اتصل واحد من أقارب الأب هذا أبو صفية، قال يا أبو صفية أنا عندي معلومات عن بنتك والناس كلها تسمع. قال بنتك للأسف ما هي مختفية، بنتك هربت مع أخو زوجها بعد ما زوجها تركها والظاهر سافر ما أدري وين راح. ترى بنتك أنا شفتها بعيني مع أخو زوجها في المنطقة الفلانية، حتى أنهم رايحين عند شخص هناك يبون يستلفون منه فلوس. الحين انقلبت القصة 180 درجة. صفية طلعت ما هي مضبوطة، وانفضحوا على الهواء مباشر، وهذا الله يهديه اللي يصير لهم. يعني الظاهر حاقد عليها انها شلون تخون زوجها وشلون طالعة مع اخو زوجها الحقير هذا، فحب يفضحهم على الهواء مباشر ويكشف حق الناس اللي قاعدة تتعاطف مع صفية ان هذه صفية اصلا مرة سيئة. المذيعة قاعدة تطق على رأسها شلون وكذا، وتحاول تفهم من الأم والأبو مساكين يعتقدون أنها مخطوفة. فصارت ردود أفعال والناس كلها انشدت للبرنامج. لحظة ولا متصلة عليهم صفية. صفية الظاهر بما أن البرنامج هذا من أكبر القنوات عندهم وصلها الخبر وتابعت البرنامج، لما عرفت أنها انفضحت قامت واتصلت على البرنامج، قالت لهم يبا أنا بكشف لكم الحقيقة بالكامل، لكن سمحوا لي أبي أجيكم الحين البرنامج، أنا معاي أخو زوجي. المذيعة قالت لها خلاص تعالي. اطلعوا فاصل، الظهر مددوا لين وصلت صفية ودخلت عندهم في البرنامج. شوف الصدمة. قالت لها يا صفية مو عيب تهربين من بيت أهلك بعد ما تركت زوجك يعني، وتروحين تهربين مع عشيقك اللي هو أخو زوجك. قالت لحظة شوي، تقول حق المذيعة لا تحكمين علي، سمعتي من الناس اسمعي مني أنا. أنا بدام إن الموضوع انكشف على الهواء مباشر والعالم الحين تركيا كلها تسولف عني إني أنا خاينة وطالعة مع أخو زوج ومن هالكلام، لا أنا لازم أبرر. قالت لا تفضلي قولي شنو عندك. طبعا معاها منو؟ أخو زوجها. قالت السالفة زوجي إنسان جدا محترم وأنا أحبه ومستحيل إني أخونه، وأنا متربية ومن عائلة محافظة وهذا أبوي قدامكم وهذه أمي. الأبو طبعا منزل راسه متفشل على الهواء المباشر والعالم كلها تسمع السالفة، لكن أنا أبي أوضح القصة. القصة بدت معاي قبل 6 أشهر من اختفائي. زوجي يشتغل في شركة وصاحب الشركة رجل كبير في العمر، يعني عمره تقريب 60. فزوجي كثير يعني متعلق فيها المدير هذا ويحترمه ويقدره ويحبه المدير، لكن بدت الأمور تنحني منحنى ثاني لما بدأ المدير يزورنا في البيت. المدير قام ياخذ الموضوع عن ضحك ويعني ومزاح، فقال لي يوم من الأيام وقدام الزوج أني أنا خلاص راح أعطيك راتب زوجك، الراتب راح أسلمه لك أنت في إيدك، زوجك هذا الظاهر يصرف كثير وماخذها من باب المزح. تقول أنا ما اهتميت في الكلام هذا، يعني هذا ضيف ومدير زوجي وأنا قاعد أجيب لهم الشاي والعصائر والهالأمور هذه. فيوم الأيام طق الباب ولا هذا المدير جاينا البيت، وهو يدري أن زوجي أصلا موجود عنده في الشركة. استغربت منه يعني. آمر قال بتفضل شوية بنشرب قهوة وكذا، فهو لأنه متعود يدخل عندنا يعني دائما. قلت له حياك الله، ورجل كبير ومدير زوجي ما أقدر أرده. فعلا رحت جبت له القهوة وكذا، شوي وهجم علي واعتدى علي وقال لي شوفي يا ويلك إذا تقولين حق زوجك، وزوجك أصلا يصدقني ما يصدقك، ترى إذا وصل الكلام حق زوجك أنا راح أفصله من العمل، والشيء الثاني راح أتهمك أنتي أنك استدرجتيني إلى بيتك، يعني راح أفضحك. تقول أنا كان في بالي أني أقول حق زوجي، لكن المشكلة أن قبل لا يعتدي علي كنت أقول له أن هذا مديرك ما هو مضبوط، يعني سلوكياته غريبة تصرفاته غريبة. كان يقول لي لا عيب تقولين هالكلام، هذا كبير في العمر وهذا مثل الأبوك، يعني ما يصير تقولين كذا، وهذا مهما كان مديري. فأنا خفت أني إذا قلت له السالفة فعلا راح تنقلب ضدي، فقررت أني أسكت. لكن سكوتي هذا خلى المدير يتمادى، قام بشكل يومي يحاول أني يعتدى علي. طبعا أنا ما خليت إلا أول مرة لما اعتدى عليها كان يعني بالقوة، أما المرات الثانية كنت كله أرده، لكن لما كنت أرده في النهار كان يجي بالليل برفقة زوجي. أنا أحب أوضح لكم شغلة، للأسف في كثير من العائلات يعني مختلف الدول العربية والخليجية موضوع أن والله هذا family friend ما دي فريند فاميلي صديق العائلة، والله هذا مثلا عشرة عمر، والله هذا حسبة أبوي، لا هذا كله كلام فاضي. أنت منت أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم لما حذرنا من هالسلوكيات هذه وقال الحمو والموت، يعني أخو الزوج هذا مثل الموت، فما بالك لما يكون فاميلي فريند. كلام فاضي. الإنسان يبقى إنسان في حدود، في احترام، لكن ما يتجاوز هالحدود على أسرتك. والله تقعد في البيت والدخل لا لا عيب، في دوانية للرجال فقط. غالبية البلاوي والمصايب اللي تحصل والخيانات بسبة تمادي بعض الناس في موضوع العلاقات الشخصية كصداقة، وإنه يخلي الموضوع يعني أوبن. يعني انتبهوا من هالأمر. المهم مالكم بالطويلة، تقول البنت استمر مدير زوجي على مضايقتي عدة مرات إلى أن اكتشف زوجي الموضوع من نفسه، قام يراقبه وشافه جايني البيت، هذا ايش عنده جاي البيت وانا مو موجود، وشلون تخلينا يدخل. قلت له انا قايدت لك من زمان ان مديرك انسان ما هو محترم، وقاعد يجبرني ان ادخل البيت ويحاول يتحرش فيني كذا مرة، وانت عندك عادي. هني عرف الزوج وتوه يستوعب ان هذا المدير كان معطيه يعني قناع الأب الروحي له، وأنه كبير في العمر، أنه مستحيل يعمل مثل هالأمور هذه، خان الثقة. الرجل قرر أنه يذبح مديره، وفعلا راح جاب له سلاح وانتظر مديره عند باب بيته وأطلق عليه 12 طلقة. تأكد أنه مات، تركه بالشارع ومشى. شو اللي حصل بعدين؟ رجع إلى زوجته، أخذها وداها بيتها لها، ما قال لها الموضوع، قال لها بعد اليوم ما أبي أشوفك عندي في البيت، وتركها عندها لها. بعدها بكم يوم بدأت التحقيقات حول مقتل المدير، ومن الشخص اللي قام بإطلاق النار عليه. انتشر الخبر، وصل الخبر عند صفية وهي بيتها لها، عرفت السالفة، عرفت ان زوجها هو اللي ذبحها، وانها متورطة الحين في موضوع كبير. قالت انا لازم يعني اهرب، لكن شلون اهرب، وين اروح؟ قامت واتصلت على اخو زوجها. طبعا رجال الامن ما توصلوا ان القاتل هو نفسه زوج صفية، فقامت صفية واتصلت على اخو زوجها وقالت له تعال خذني بقول لك موضوع. يوم جاء خذاها قالت له أخوك متورط في جريمة قتل، احنا لازم نعثر عليه. قالوا انه رايح المكان فلاني، وقالت انه راح المكان فلاني. قعدوا يدورون عليه اكثر من شهرين، الى ان طلعوا امها وابوها في هالبرنامج على الهواء مباشر. هني صفية سوت اكشفت حقيقة المجرم اللي قتل مدير الشركة، واللي القضية أصلا قيدت ضد مجهول، اعتقدوا أن الموضوع كان مجرد سرقة وأن شخص أطلق عليه النار. المهم ما أثروا على هوية القاتل، لكن لما طلعت صفية وقالت لهم الأحداث بالكامل، على طول جو رجال الأمن للبرنامج بعد ما خلص، وخذوا صفية وخذوا كذلك أخو زوجها للتحقيق، وتوصلوا إلى مكان الزوج القاتل وتم إحالته للمحاكمة. طبعا أعتقد إلى الآن، لأن أنا بحثت شنو حصل بعدين وشنو حكم عليه، الظاهر إلى الآن المحكمة مستمرة معه. واللي يحب يشوف البرنامج اللي حصلت فيه الواقعة، أنا إن شاء الله راح أحطه لكم على الإنستغرام، لأنكم عارفين اليوتيوب في مشكلة اللي هي حقوق الملكية الفكرية وكذا، فراح تلقون الرابط إن شاء الله أسفل الفيديو بالوصف. وبالطاري بقول لكم قصة هم غريبة حصلت في دبي قبل أشهر قليلة. في 4 آسيويين هذول دائما يجتمعون في الليل يشربون هالخمور، ومسوي لهم قاعدة وحالتهم حالة. المهم واحد فيهم تكرمون راح للحمام، وبعدين رجع. لما رجع قعد يسأل الرابعة الثلاثة، وين تليفوني؟ كان واحد فيهم ماخذ التليفون يعني كمزاح منه ومخبيه في جيبه. فأنكروا قالوا احنا ما ندري. لكن واحد فيهم يعني شك بصاحب الثالث، قال ترى هذا اللي ماخذ، أكيد أكيد هذا خذاه. طبعا خذاه يضحك يعني. فقام الثالث بما أنه انكشف وكان ماخذها مزاح طلع التليفون. إيش سوى هذا صاحب التليفون؟ يعني عصب على الحركة هذه، وأن ليش يخبي التليفون ويخليه يدور. أضربه ضربة على صدره، ما كان قاصد منها أي شيء، يعني إنه يبي يعاقب صاحبه، يعني أضربه على صدره كذي ومشى، خذ التليفون ومشى. قاموا الاثنين كذلك مشوا. اللي انضرب على صدره كان قاعد على كرسي وطاح على ظهره. فأول ما طاح قاموا هم خلاص يعني خلصت قعدتهم، مشوا الثلاثة، بقى هذا اللي طايح. هم من باب إنه ضربه ويقوموا وانتهى الموضوع، وما كان ضربة قوية يعني. لكن بعد يومين ولا جايين رجال الأمن يلقون القبض على صاحب التليفون. تعال مسكوه، شنو فيه؟ أنت متهم في جريمة قتل. قتل منه؟ قالوا لهم، قالوا له صاحبك فلان، أنت قبل يومين مو كنت سهران عنده؟ قال إيه نعم. وقبل لا تمشي ضربت على صدره؟ قال إيه نعم صح، لأنه خبى تليفوني وبعدين اعترف أن تليفون عنده. قالوا لا إيه، لما ضربت على صدره وطاح على ظهره وأنتم ثلاثتكم مشيتوا وخليتوه، أنتم ما تأكدتوا هذا صاحي ولا شنو؟ قالوا لا إحنا اعتقدنا لأنه شارب يعني خمر، فيمكن طاح كذي يعني يبي ينام ولا في شيء. هذه عاد السكارة الزفت حشاكم، يعني ناس مبهذلة. فيقول طاح ممكن يصحى شوي وكذي. قالوا لا لا، الضربة اللي ضربتها على صدره هذه وقفت قلبه، وأصلا مات من لحظتها. يعني من أغرب القصص. معقولة؟ اي نعم معقولة. احالهم للمحاكم، وهذا متهم حين في جريمة قتل. بقول لكم قصة ثانية حصلت عندنا في الكويت من الغرائب. انا ما دام احنا دشينا بجو القصص الغريبة اسمح السالفة هذه. مرة كنت في زيارة لمخفر عندنا في الكويت، مخفر شويخ الصناعية. الكلام هذا قبل تقريبا 10 سنوات. دخلت عند ضابط المخفر صديق أسلم عليه، والله أنا ما أدري ليش جايهم يعني. المهم أسلم عليه وقاعد جنبه واحد من الجنسية المصرية، مبين عليه رجل متزن وملتحي وكذا وشكله طيب يعني. حتى أول ما دخلت سلمت على الضابط وهو قام وسلمت عليه وقعده وكذا. فأنا قاعد أتناقش مع صاحبي الضابط سوالف، هو يدخل معانا بالسوالف كذلك، وداشين احنا جو احنا ثلاثة. يضحك الضابط، أقول ايش فيك يعني؟ كل شوي يبتسم يطالع الرجل هذا المصري ويطالعني ويضحك. طبعا والنعم في المصريين كلهم، يعني أنا في قضية أقول إذا كويتي أقول كويتي عادي ترى، وإذا مصري أقول مصري. الجنسية ما لها علاقة في الجرم اللي يسويه الشخص. المهم فيطالعه ويضحك ويطالعني ويضحك. قلت له ايش فيك عسى ما شر؟ ما عرفني على الأخ هذا اللي قدامنا يعني. قال هذا هذا متهم في جريمة. قلت شنو الجريمة؟ قال هذا يمشي معاملات بفلوس. شلون يعني؟ ما فهمت شلون. عاد أنا قاعد أقول له هذا شلون تمشي معاملات بفلوس؟ يعني علاقات عندك مثلا تستغلها وتاخذ فلوس على الناس يعني؟ قال والله انا يعني ما ادري ايش اقول لك، فالضابط قال لي اسمع السالفة هذا ما راح يقول لك السالفة لأنه يكذب يعني ما يبي يعترف. قلت له شنو شو السالفة؟ قال هذا الراقبة صار لنا فترة كثير من الجالية المصرية يلجؤوا له إذا واحد فيهم عنده معاملة قيادة اللي هو اختبار القيادة فياخذ منهم 200 دينار ويتوسط لهم وتمشي أمورهم. لكن في ناس يتوسط لهم ما تضبط معهم يمكن ما يعرف يسوق السيارة أو يسقط بالاختبار بشكل واضح فيرسبون وما يرضى أنه يرجع لهم الفلوس يقول لهم اختبروا مرة ثانية أنا راح أتوسط يعني خليهم مرة ومرتين وثلاث وأربعة لين يتعب الواحد من كثر ما يدخل الاختبار إذا نجح من أول مرة كان بها ما نجح يخليه يكرر الاختبار يقول له اصبر شوي أتوسط لك مرة ثانية إلى أن يزهق منه يرد له الفلوس لكن يعلق العالم. يقول إحنا وصلت لنا معلومات من هالشخص هذا لأن في منهم زعلوا يدخلون الاختبار ويطلع راسب فيقوم يشتكي على منه على هالرجل هذا المصري يقول هذا قال لي ادخل الاختبار وانا نجحك واعطيته 200 دينار. قلت له زين وبعدين؟ قال تتوقع احنا قعدنا نبحث وراه هل عنده واسطة هل هو مثلا يعني عنده شخص قاعد يرشي ولا شيء لا سمح الله نبي نتأكد. اكتشفنا ان هذا نصاب بشكل غريب. شلون؟ قال هذا شو يسوي؟ يجي واحد من الجالية المصرية لانه هو يعني ابن بلدهم فيقول له شوف اعطني 200 دينار وروح ادخل الاختبار وحتنجح. مالكش دعوة حتنجح. تمام. هذاك يدخل الاختبار. مرات هذاك يكون اصلا متدرب يعني وهو ينجح بجهده يعني فاذا نجح هذا ياخذ الميتين هو ما يتوسط ولا يكلم احد ولا عنده اصلا لا واسطه ولا يعرف احد في المرور لكن خليها على الحظ اذا نجح خذ منه الميتين دينار اذا ما نجح يقول له عيد الاختبار مره ثانيه يمكن ينجح مره ثالثه يمكن ينجح إذا شافه أكثر من مرة وهذاك كلش مرة واحدة ما يعرف يسوق السيارة يرجع له 200 فيقول له أنا بسألك سؤال يقول حق المتهم تقريبا كم عدد المعاملات اللي جت عندك وكم مرة نجح الشخص من أول مرة يقول تقريبا كل 1000 ينجح يعني 10 لأنهم دائما يعتمدون ما دام يجيب واسطة يعني هو أكيد أصلا ما يعرف يسوق لكن في بعضهم يكون جاي من بلده يعرف يسوق سيارة فيدخل الاختبار وينجح وأنا حاول أني أماطل فيه يعني أخليه يدخل الاختبار أكثر من مرة يمكن ينجح واستفيد أنا ما نجح بالنهاية راح أرجع له. المهم حتى تعقدوا يعني ما هم عارفين شنو التهمة اللي راح يوجهونها له؟ هل هي رشوة بس ما في أحد يعرفه؟ أم نصب احتيال؟ والنصب احتيال لازم تجيب الأطراف الثانيين اللي يشتكون عليه يعني فكان لاعب عليهم لعب. وسامحوني على الإطالة وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.